ذهب يسوقين كذرهم يقوموا ويذهبوا حتى كانوا يذرهم الذي يوعدون كما يقول فبأي آلاء ربك عنك أنهم إلى ربه يؤمنون طالعة الغاب ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نبي مبين أن اعبدوا الله واتقوهم وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يقدر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم نعلا وصابرهم في آذانهم واستغفرهم يا لهم غضبوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأدبرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.